الذي أشار إليه المؤلف هنا فهو الوالد الذي عظم الله تعالى حقه في القرآن الكريم، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم حقه في القرآن الكريم. من ناحية البرور والصلة، الأب يكون له حق من ثلاثة حقوق التي أثبتها الله تعالى للأم، من ناحية البر والصلة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم قال: أمك. قال: من؟ قال: ثم من؟ قال: أمك. وفي الرابعة قال: لا. أيوة، هذا من حيث ماذا؟ من حيث البرور والصلة والإحسان، لكن من حيث الإرث فإنه يفوق الأم كما ذكرنا. لماذا؟ لكون الأعباء التي يكلف بها ثقيلة، بخلاف الأم فلم يكلف الله تعالى بأي عبء. الأب له ثلاث حالات في الإرث. الحالة الأولى يرث بمقتضاها معصبا، بمعنى أنه يكون حاله فيها معصبا، ومعنى كونه معصبا إما أن يأخذ المال كله، وهذا هو هذه طبيعة المعصب، إما أن يرث المال كله، وإما أن يرث ما تبقى على ذوي الفروض. لكن هذه الحالة التي نذكرها للأب هي التي يرث فيها المال كله في حالة التعصيب. والحالة الثانية أن يرث بحالة التعصيب وبحالة الفرض معا، والحالة الثالثة أن يرث بماذا؟ بالفرض فقط. باش بالفرض فقط. ما هي الحالة التي يرث بها في الفرض؟ في الفرض فقط عندما يرث السدس. لكل حالة من هذه الحالات ضوابط، وإليها أشار المؤلف بقوله: وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله. هذه حالة التعصيب. إذا انفرد الأب الذي هلك ولده ولم يكن معه ابن ولا ابنة، لا ابن ولا ابنة، ففي هذه الحالة يرث المال كله. صورتها واضحة: هلك هالك وترك أبا له، أبا له، أو ترك معه إخوة، أو ترك معه جدا. هذه كلها، أي هذه الأنواع، لا ترث مع الأب، لأن الأب يحجبه. الأب يحجب الإخوة ويحجب الجدة الذي فوقها، فضلا عن أنه يحجب أبناء الإخوة والعم من آخره. إن هلك هالك وترك أبا، يعني لم يترك ابنا ولا ابنة. فما هي حالة الإرث للأب؟ ما هي حالة الإرث للأب هنا؟ يرث المال كله بماذا؟ بالتعصيب. هذه الحالة الأولى. ثم قال: ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس. نعم. الحالة الثانية أن يرث بالسدس، أي بالفرض فقط. متى يرث بالفرض فقط؟ إذا كان للهالك ولد أو ولد أو ولد ابن، ولد أصلي أو فرع عن ذلك الأصلي. في هذه الحالة يرث الأب السدس. هلك هالك وترك ابنا أو أكثر من ذلك ووالدا، فالوالد له السدس والباقي يأخذه الابن، أو هلك هالك وترك ابن ووالدا، فكم يرث الوالد في هذه الحالة؟ السدس الباقي. أيوة تماما. هذه الحالة الثانية التي يرث فيها بالفرض فقط، وهي السدس. ثم قال: فإن لم يكن له ولد ولا ولد فرض للأب السدس، وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم، ثم كان له ما بقي. نعم، هذه في حالة ما إذا ترك الهالك ابنة أو ابنتين. طيب، ابنة أو ابنتين، كم ترث؟ يعني ابنة أو ابنتين مع الوالد طبعا. البنت كم ترث؟ النصف. والوالد كم يرث هنا؟ السدس. ماذا بقي بعد أن أخذنا من فريضة السدس وأخذنا منها النصف؟ ما بقي يرثه الوالد بالتعصيب. الوالد هنا قد ورث بحالتين: بحالة الفرض السدس وبحالة التعصيب ما تبقى من المال. وهكذا لو هلك هارب وترك ابنتين فكم ترث الابنتان؟ الثلثين. والوارث الذي معهما يرث السدس وما تبقى يرثه باشر يرثه بالتعصيب، فهو لا يسقط بحال من الاحوال. من الورثة الذين لا يسقط بحال من الاحوال زيد الوالد والوالدة ايضا، فهو لا يسقط بحال من الاحوال. ولذلك جعل له الشرع هنا الحالتين. ما هما الحالتان؟ الفرض والتعصيب، ليبقى إرثه متحتما، فهو أصلي في الإرث. وعلى كل حال فإن الوالد أو الأب يرث بكم من حالة؟ بحالات ثلاثة. الحالة الأولى إرثه بالتعصيب، وذلك عندما ينفرد. ينفرد عن ماذا؟ ينفرد عن الولد الذكري أو ولد الابن في هذه، وعن الولد ايضا اذا كان انثى، عن الولد مطلقا سواء كان ذكر او انثى، وعن ولد الولد في هذه الحالة يرث بالتعصيب. اذا هي ضابطها ايش تسميه؟ ضابط سلبي تركي، اي عندما لا يوجد للهالك جنس الولد فان الوالد يرث المال بالتعصيب. الحالة الثانية يرث فيها بماذا؟ يرث فيها بالفرض. متى يرث بالفرض؟ عندما يوجد للهالك زيد ولد ذكر، ولد ايش؟ ذكر. في هذه الحالة يرث السدس ليس الا، والباقي ياخذه الولد او الاولاد. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة التي يرث فيها بالفرض والتعصيب معا، وذلك عندما يوجد للهالك زيد بنت او اكثر، بنت او اكثر. في هذه الحالة ترث البنت ان انفرضت نصفها، ويرث الاب السدس وما تبقى يأخذه الاب بالتعصيب. وهكذا لو ترك اكثر من بنت ثنتين فصاعدا، فان البنات يرثن الثلثين، والاب يرث بالتعصيب يرث بالفرض السدس وما تبقى ورثه. وهذا معنى قوله هنا فان لم يكن له ولد ولا ولد ابن فرض للاب السدس، واعطي من شركه من اهل السهام سهامه ثم كان له ما بقي. من هم اهل السهام في هذا الحال؟ البنت او البنات. ثم قال الله تعالى وميراث الولد الذكر جميع المال ان كان وحده. لا زال يتكلم على احكام الفرائض والارث، ويذكر احوال الوارثين، اي يذكر كيفية ارث كل وارث. ومعلوم بان الوارثين ينقسمون الى قسمين، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما معا. فالذي يرث بالفرض مثلا هو الزوج والاخ زيد للام، فالاخ للام لا يرث الا بالفرض ان كان واحدا ورث كم، وان كانوا اكثر اذن الاخوة للام لا يرثون الا بالفرض، والزوج لا يرث الا بالفرض. الاب يرث بهما معا كما سبق بالفرض وبالتعصيب، اي تارة يرث بالتعصيب وتارة يرث بالفرض وتارة يرث بهما معا، باقي الذكور يرثون بالتعصيب تماما. التعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا، والتعصيب في اللغة الإحاطة والقوة والشدة. يقال عصب الشيء يعصبه إذا شده وقوه وأحاط به، ومن هذا المعنى سمي العاصب من هذا المعنى، لأنه يحيط بماذا؟ بغيره ويشد من أزره ويقويه، يحيط به ويشد من أزره ويقويه، اجعل لي وزير من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري، وهكذا العصبة فإنهم يشدون من أزر بعضهم البعض ويقوي بعضهم البعض ويحيط بعضهم بالبعض. انظر مثلا إلى العصبة من جهة الأبوة ومن جهة البنوة، فالإحاطة تكون من جهة الأبوة من أعلى، والإحاطة من جهة البنوة من إيش؟ من أسفل. وأما إذا كانت العصبة من جهة الأخوة فهي من الجانب أو من جهة أبناء الأخوة أو من جهة العمام، فتكون من إيش؟ من الجانب. إذن إحاطة من فوق وإحاطة من أسفل وإحاطة من جانب، ولذلك سموا بالعصبة جمع عاصب. ولفظ عصبة يقال حتى للمفرد فيقال ابن عصبة، يجوز هذا، يجوز أن تقول ابن عاصب وابن عصبة، وإن كان أصل عصبة جمع عاصب فاعل يجمع على فعل. طيب، العاصب في عرف الفرضيين وأهل الإرث هو من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، عكس أهل الفروض فإنهم يرثون زيد بالتقدير، أي بالشيء الذي قدره لهم الشرع، الشيء الذي قدره لهم الشرع. أما العاصب فإنه يرث بلا تقدير، فتارة يربح بلا حدود وتارة يخسر كل شيء، فإذا انفرد وحده ورث كل شيء، حاز كل شيء، وإذا كان معه ذو فروض فإنه يأخذ ما تبقى عليهم إن تبقى عليهم شيء، فإن لم يتبقى عليهم شيء لا يرث شيئا. وهكذا قد يربح الكثير وقد يخسر كل شيء. هذا العاصب منه من أنواعه من يسقط ومنهم من لا يسقط، فالأب مثلا لا يمكن أن يسقط، والابن لا يمكن أن يسقط، أما باقي العصبة فيسقطون أم لا يسقطون؟ يسقطون بالحجب، يسقطون بالحجب. بدأ المؤلف يتكلم رحمه الله تعالى هنا على نوع من العصبة اللي هو الابن، اللي هو الابن، الابن معروف لا يحتاج إلى أن نعرفه، والمقصود به هنا ابن الصلب، ابن إيش؟ ابن الصلب، ويحل محله إيش؟ ابن الابن. يريد بالابن هنا ابن الصلب. ابن الصلب هذا كم له من حالة؟ المؤلف ذكر له فريضتين، ويمكن أن نجعلها ثلاثا أو أكثر إن شئنا. الفريضة الأولى عندما ينفرد، إذا كان الابن وحده، إذا هلك هالك أو هلكت هالكة وتركت ابنا، فهذا الابن الذي ليس معه ذو فروض وليس معه بنات، ما حصته؟ يأخذ جميع المال. ليس معه ذو فروض الذين ينقصونه من التركة، وليس معه بنات اللائي يشاركنه بنسبة زيد، بنسبة من؟ بنسبة نصف ما يأخذ، وليس معه أبناء آخرون، فإنه يأخذ المال كله إذا كان بمفرده، وإن كان معه الخير الغير من الأبناء فإنهم يأخذون المال كله، ولكنهم يقتسمونه باش بالسوية، لأنهم من أهل مرتبة واحدة يقتسمونه بالسوية. هذه الحالة الأولى التي أشار إليها المؤلف بقوله وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده. نعم، إن كان وحده ليس معه أهل فروض يأخذ المال كله، مسألة واضحة. قال أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة. هذه هي فريضته الثانية. فريضته الثانية إذا كان معه ذو فروض، إذا كان معه ذو فروض، ومعلوم بأن بأن ذوي الفروض لا يسقطون بحال من الأحوال. من يرث بالفرض لا يسقط بحال من الأحوال إلا إذا حجب بما يكون به محجوبا عن الإرث. طيب، حين نقول لا يسقط بحال من الأحوال أي فيما إذا لم يكن من يحجبه. طيب، في هذه الحالة يرث. قلنا حتى لو استغرق أهل الفروض الفريضة وبقي منهم من يرث بالفرض فإن الفريضة تعال من أجل هذا الذي لا يمكن إسقاطه. طيب، إذا الحالة الثانية أو الفريضة الثانية للابن عندنا عندما يكون معه من ذو فروض، ذو فروض الذين يتصور أن يكونوا معه مثلا الأبوان، الأبوان أنه لا يمكن أن يسقط الأبوان بأي حال من الأحوال، لا يحجبهم، والزوجة أيضا، وأيضا إيش الزوج، وأيضا الجد، وأيضا الجدة، هؤلاء لا يسقطون إذا وجدوا مع الابن. فمن ثم فإن فريضته مع ذوي الفروض أن يأخذ ما تبقى عليهم، يأخذ ذوي الفروض فروضهم وما تبقى يأخذه هذا الابن الذكر. لنفترض مثلا أنه كان معه الأبوان اللذان هما الأب والأم، هلك هالك أو هلكت هالكة وتركت أو ترك ابنا وأبوين، للأبوين كم؟ سدسان، لأن كل واحد منهما له السدس، فنكتفي بأحد السدسين ونكون الفريضة من العدد الذي يخرج منه. إذن نأخذ أحد السدسين ونجعل منه الفريضة. إذن كم العدد؟ ستة. العدد ستة، يأخذ كل واحد من الأبوين سدسه، كم يتبقى؟ أربعة يأخذها الولد، يأخذها الولد بعد أن أخذ الأبوان فرضيهما اللذين هما السدسان، ما تبقى يأخذه الابن. ولو كان في هذه الفريضة نفسها زوجة مثلا، لو كان في هذه الفريضة نفسها زوجة، كم سيكون للزوجة؟ سيكون لها الثمن. طيب، والثمن من أي عدد يخرج؟ يخرج من ثمانية، يخرج من ثمانية، ولكن الثمانية لا تعطينا إيش؟ لا تعطينا السدس. طيب، فإذا نحتاج إلى فريضة تعطينا السدس والثمن معه، والثمن معا نحتاج إلى عدد يعطينا هذا. ما هو العدد الذي يعطينا هذا؟ 24. طيب، للأبوين سدسا 24، كم؟ أيوه، ثمانية، ثمانية. طيب، وللزوجة ثمن من 24، كم هو؟ والباقي يأخذه الابن تعصيبا. وهكذا لو كان في هذه الفريضة بدل الزوجة زوج، وكذلك لو كانت جدة مثلا أو جد من غير أن يكون الأبوان، فتكون الفريضة من كام؟ من ستة لوجود السدس فيها، فيأخذ الجد سدسها واحدة وما تبقى يأخذ الابن. لو كانت الجدة مثلا بدلا من الجد ولها السدس كما هو معلوم، فمن أي عدد ستتكون الفريضة؟ من ستة لوجود السدس فيها، فتأخذ الجدة سدسها وما تبقى والخمسة يأخذ الابن. هذه الفريضة الثانية من فريضتي الابن، ويمكن أن نزيد له حالة ثالثة. ما هي هذه الحالة الثالثة؟ أن يكون معه زيد بنات. إذا كان معه بنات فما حصته من الإرث؟ حصته ما قرره القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانت معه بنت واحدة فالمسألة من كم؟ من ثلاث، من ثلاث، لوجود إيش؟ لوجود الثلاثة من السهام فيها، للبنت واحدة من الثلاث، وللابن أيوة، وهكذا. لو تعدد مثلا، ويمكن أن تكون هذه حالة رابعة، أن يتعدد مع الذكر، فإن تعدد مع الذكر كما ذكرنا سابقا فإيش يارثون بالسوية، يارثون بالسوية. لو تعدد الذكور والإناث، نمشي على القاعدة التي قررها القرآن، شيء القاعدة، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أحوال الإبن، تارة يحوز المال كله عند الفراد بشرط واحد، شو الشرط؟ أيوة طيب، وتارة يأخذ ما بقي على ذوي الفروض، وتارة يكون معه بنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وتارة يكون معه بنون يرثون بالسوية، وتارة يكون معه بنون وبنات. دائما القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا معنى قول المؤلف هنا، أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة. نعم وابن الابن لمنزلة الابن إذا لم يكن ابن. انتقل المؤلف إلى نوع آخر من العصر، وهو ابن الابن. ابن الابن جعله المؤلف بمنزلة الابن تماما من غير فرق، ولكن قد يوجد بعض الفرق، لكنه لما كان قليلا لم يعتبر، لأن النادر لا حكم له. لما كان الحالات التي يخالف فيها الابن الأصلية حالات نادرة وشاذة لم تعتبر، ولذلك حكمنا له بالغالب، فقلنا بأن ابن الابن بمنزلة الابن. هكذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه الحبيب مصطفى: أعلمكم بالفرائض زيد. زيد بن ثابت أعلمكم بالفرائض، لما أخذ يذكر مزايا أصحابه عليه الصلاة والسلام ويذكر لكل صحابي مزيته، ميز زيد بن ثابت بهذه الميزة، وهو أنه أعلم الصحابة بالفرائض، فكانوا إذا اختلفوا في فريضة يرجعون إلى زيد بن ثابت. ولذلك عندما نجد الخلاف بين زيد بن ثابت وبين عبد الله بن عباس في بعض الأحيان في الفرائض، نقدم قول زيد بن ثابت على قول عبد الله بن عباس، لأن قول زيد بن ثابت أرجح، إذ أشار إليه النبي الكريم بهذه الميزة حيث جعله أفرض الصحابة أي أعلمهم بالفرائض. روى البيهقي السنن عن زيد بن ثابت في كلام منسوب لزيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أن منزلة ولد الأولاد إذا لم يكن دونه ولد كمنزلة الولد نفسه. يقول زيد رضي الله عنه: ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. يعني أن ابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن إيش؟ إذا لم يكن فوقه ابن، أما إذا كان فوقه ابن فإنه يحجبه، لأن ابن الصلب يحجب من تحته، يحجب إيش؟ من تحته. يقول: هو بمنزلة ولد الإنسان، ذكرهم يقول كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يقول يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. عندنا مسألة يخالف فيها ابن لابن لابن الأصلية حيث يحجب فيها، والابن الأصلي لا يحجب بحال من الأحوال أبدا، لا يسقط ابن الابن، يسقط في حالة من الحالات. ما هي هذه الحالة؟ عندما يهلك هالك ويترك أبوين ويترك بنتين وابن ابنين، يترك إيش؟ يترك أبوين ويترك بنتين، يعني أصليتين وابن ابنين، كم للأبوين في هذه الفريضة؟ ها؟ السدسان أي ما مقداره في الفريضة الثلث. كم للبنتين هنا؟ الثلثان. إذن الفريضة من كم؟ من ستة. لوجود السدسين فيها نأخذ أحد السدسين ونكتفي به لنجعل العدد الذي يناسب. نقول المسألة من ستة، للأبوين ثلث الستة كم هو؟ اثنان. وللبنتين ثلثاها كم؟ ماذا بقي؟ لا شيء. هنا سقط ابن الابن، ولذلك فهو في هذه الحالة يكون قد خالف الابن الأصلية، إذ الابن الأصلي لا يسقط بحال من الأحوال. ولذلك نقول لما كانت القاعدة أغلبية جاز أن تصار، ويقال فيها إيش؟ يقال فيها ابن الابن بمنزلة الابن في الإرث. قد نقول إلا في أحوال قليلة جدا، وتلك الأحوال لما كانت نادرة لم تعتبر. إذن الابن الابن، ابن الابن قد يحوز المال كله. هذه الفريضة الأولى من فرائض. شيء الفريضة الأولى أن يحوز المال كله. متى يحوز المال كله؟ إذا فرض ولم يكن من يحجبه. من الذي يحجبه؟ ابن الصلب. طيب ليس معه ابن الصلب الذي يحجبه، وهو إن فرض ليس معه ذو فروض، هنا يحوز المال كله. صورة هذه الحالة يهلك هالك ويترك بنين ليس معه لا زوجة ولا أبوان ولا جد ولا جدة. في هذه الحالة يحوز المال كله. فريضة الثانية أن يكون معه ذو فروض. إذا كان معه ذو فروض لم يرث ما بقي على أهل الفروض. فلو ترك مثلا أبوين لكان للأبوين ماذا؟ للأبوين السدسان، وما تبقى يأخذه ابن الابن. لو كان للهالك زوجة تأخذ الزوجة كم؟ الثمن، وما تبقى يأخذه ابن الابن. لو كان معه زوجة وأبوان لا أخذ الأبوان سدسيهما والزوجة وما تبقى، وهكذا. هذه الحالة أو الفريضة الثانية. إذا تعدد ابن الابن حالته تماما كحالة الابن. إذا تعدد ذكرا فإن لم يكن معهم ذو فروض يقتسمون المال السوية، إن كان معهم ذو فروض يقتسمون ما تبقى على ذوي الفروض السوية، إن كان معه إناث في مرتبته زي أو زي أو دونه، في مرتبته أو فوقه، أقول ليس دونه، في مرتبته أو فوقه، فإنه يعصب من فوقه كما يعصب من يساويه، وحينئذ ستكون حصته في الإرث على القاعدة السابقة. إيش القاعدة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كان معه ذكور وإناث اقتسموا المال بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا معنى قوله هنا وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن، إذا لم يكن ابن، أما إذا كان الابن الأصلي يسقطه. نعم. قال فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح المسألة. نعم. وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك. تمام. في القلة والكثرة، في قلة البنين والبنات أو في الكثرة، قاعدتهم ما قرره كتاب ربنا الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل أو ما فضل بعد من شركهم من أهل السهام. إيه نعم. إما أن يرثون جميع المال، وذلك عندما لا يكون معهم أهل فروض، فإن كان معهم أهل فروض يأخذ أهل الفروض فروضهم وما تبقى يأخذونه ويقتسمونه إن كانوا ذكورا بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا. أيوه تمام. ثم قال وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب. إيه نعم، هذا وإن كان الشراح قالوا بأنه تكرار من المؤلف، ولكن تكرار معه فائدة جديدة. فائدة جديدة، شيء الفائدة الجديدة ها فيما أيوة، هذه الفائدة الجديدة التي من أجلها كرر المؤلف هذه العبارة، بمعنى أنه مثل الإبل يحجب من يحجبهم الإبل. زيد يحجب من يحجبهم الإبل. من الذي يحجبه الإبل؟ إما حجب إسقاط وإما حجب نقل مثلا. من اللي يحجبهم الإبل الأصلي حجب إسقاط؟ يلا نعم الإخوة وكذلك إيش؟ أيوة لا الإخوة وأبناء الإخوة فصائب. طيب من الذي يحجبهم حجب نقل؟ يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة أيوة تمام. إذن ابن الإبن مثل الإبن في الحجب تماما، فمن يحجبهم الإبن يحجبهم ابن الإبن، كما يحجب أيضا الأب نعم والأم أيضا. ثم قال نعم وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان. ثم انتقل المؤلف بنا إلى ميراث البنت بعد أن تكلم على ميراث الابن الذكري، انتقل بنا إلى ميراث البنت. البنت المراد بها هنا بنت الصلب، والبنت قد ورد ذكرها في القرآن الكريم إما بالتخصيص وإما في دائرة الإطلاق والعموم. البنت لها أحوال في الإرث، ويمكن حصر أحوالها في فريضتين. الفريضة الأولى أن ترث النصف. متى ترث النصف؟ بشرطين، أحدهما أن تكون مفردة ليس معها من يعصبه، والشرط الثاني أن تكون منفردة ليس معها من يشاركه. فإذا لم يكن معها من يشاركها من إيش؟ من البنات، وليس معها من يعصبها من الذكور، فإنها ترث النصف بنص القرآن الكريم. قال الله جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. ما الفرق بين واحدة وواحدة؟ تمام. إذا قلنا واحدة فكان هنا ناقصة ترفع الاسم، والاسم هنا ضمير مستتر، وواحدة خبر. إذا قلنا واحدة فكان هنا تامة وذو تمام ما برفع يكتفي واحدة. طيب إذن عندما تكون منفردة ليس معها من يعصبها ولا من يشاركها تأخذ النصف، مفهوم هذا؟ طيب حالة الأخرى والاثنتين الثلثان. أيوة. أما إذا كانت اثنتين فأكثر فإنهن يرثن الثلثين بنص القرآن كما سبق في الآية الكريمة، فإن كن نساء فوق اثنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين. هنا إذا كانت البنت اثنتين فأكثر فإنهن يرثن الثلثين كما نص على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن هنا إشكال في الآية الكريمة، وهو قوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين ظاهر الآية أن يكن أكثر من اثنتين، فوق اثنتين أو ظاهر الآية، لكن جمهور العلماء قالوا إذا بلغن اثنتين وإثنى الثلثين. هذه الآية نعتبرها نحن مجملة أو نعتبرها مشكلة كما قلت، فنحتاج إلى السنة لبيان هذا الإشكال، لبيان هذا الإجمال ولرفع هذا الإشكال. نحتاج هنا إلى السنة لبيان هذا الإجمال ولرفع هذا الإشكال. وهل نجد في السنة ما يبين هذا الإجمال ويرفع هذا الإشكال؟ نعم، فقد أخرج البخاري وغيره عن أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ابنتا سعد وقد قتل معك في غزوة أحد وترك مالا وجاء عمهما وأخذه كله ولم يدع لهما شيئا ولا تتزوجان إلا بمال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي الله بما يشاء، يقضي الله بما يشاء. ثم بعد ذلك أوحى الله إليه فنادى على أخيه أخي سعد فقال له اعطي الابنتين الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. هذا الحديث الآن بين لنا معنى فإن كنا فوق اثنتين، لأن نساء فوق اثنتين، لأن امرأة سعد جاءت ببنتين، قل يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، ابنتا سعد، سعد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، جاء أخو سعد أخذ المال كله، هذا الذي كان عليه العادة، العادة أن العاصب يأخذ والنساء لا يأخذن شيئا، بل كانت الجاهلية قبل الإسلام لا يورثن النساء شيئا، ضاع حظا للنساء، فأخذ المال كله. هي جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم البنت ترك بنتين وترك أخاه وجاء الأخ وأخذ المال كله ولم يعطي البنتين شيئا، ماذا أصنع يا رسول الله؟ ولا تتزوج البنتان إلا بالمال. مكث رسول الله حتى أوحى الله إليه بالسنة وليس بالقرآن، أوحى الله إليه بالسنة، فنادى على أخي سعد عم البنتين قال اعطي البنتين الثلثين وأمهما الثمن لأنها إيش؟ زوجة، أما بقي فهو. هذا حديث يفسر قول الله فوق اثنتين، لكن كيف يجاب على كلمة فوق اثنتين؟ كيف ورد بها القرآن الكريم؟ أجاب العلماء على ذلك بأجوبة، منها أنهم قالوا أن هذا اللفظ الكريم فوق اثنتين جاء مطابقا للألفاظ التي وردت قبله، لأن الألفاظ التي وردت قبله جاءت بصيغ الجمع. تأمل قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، جابش بصيغة الجمع للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا، شوف كنا ما قال هنا كانتا، كنا، إذن النون هنا الجمع، ضمير الجمع، نساء أيضا صيغة الجمع ولا لا؟ صيغة الجمع فوق اثنتين. إذن لما ورد أولاد كن نساء جاء فوق اثنتين على غرار وعلى هذا النمط وعلى هذه الوتيرة، جاء أيضا بالصيغة التي تدل على الجمع والمقصود به إيش؟ المقصود به مثنى، والتعبير بالجمع عن المثنى وارد في لغة العرب بل هو وارد في القرآن الكريم، التعبير والنباش بالجمع عن المثنى. إذن هنا يرفع الإشكال من هذه الآية الكريمة، فنعلم أن البنت إذا تعددت ثنتين فما فوق فإنهن يرثن الثلثين. كما نص على ذلك القرآن وكما نص على ذلك السنة. ثم قال إن كثرنا لم يزدنا على الثلثين شيئا. يكثرن ما شئن أن يكثرن فليس لهن إلا الثلثان من ثنتين إلى مئة أو مئتين ليس لهن إلا الثلثان. حال اثنين أي حال اثنتين حال عشرة حال عشرين حال مئة. قال هذا كلام عبد الله بن مسعود لكنه صحيح إلى عبد الله بن مسعود أي أنه حديث موقوف على عبد الله بن مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله كالبنت إذا لم تكن بنت. أزال المؤلف رحمه الله يتكلم على حصص الوارثين والوارثات وقد سبق أن الوارثة الذكر قد يكون وارثا بالتعصيب وقد يكون وارثا بالفرض وقد يكون وارثا بهما معا. وأما بالنسبة للنساء فلا يرث بالتعصيب بنفسه إلا امرأة واحدة وهي المعتقة، وكذلك الأخوات فإنهن يرثن بالتعصيب مع الغير. مع ماذا؟ مع البنات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن جملة الوارثات كما سبق البنت، وقد سبقت الكيفية التي ترث بها البنت كما أشار إلى ذلك كتاب الله تعالى وكما أوضح ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد البنت الكلام على بنت البنت بعد بنت الابن، الكلام على بنت الابن، لأنه عندما تفقد البنت الأصلية من الذي يحل محلها؟ بنت الابن. بنت الابن تحل محل البنت الأصلية، ومعنى ذلك أنها ترث بالكيفيات التي ورثت بها البنت الأصلية، وتزيد على ذلك بما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى. البنت الأصلية كانت ترث النصف متى؟ إذا انفردت. وهكذا بنت الابن إذا انفردت مع شرط، ما هو؟ عدم وجود البنت الأصلية، فإنها ترث النصف، وهي داخلة في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فهي داخلة في هذا الإطلاق والعموم. إذن بنت الابن ترث النصف عندما تنفرد وعندما لا توجد معها البنت الأصلية، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تتعدد، إذا تعددت بنت الابن فكم ترث؟ الثلثين، لأن هذه الحالة الثانية التي ترث بها البنت الأصلية، لأن البنت الأصلية إذا تعددت كم ترث؟ أيوة الثلثين كما في الآية السابقة، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب، حالة أخرى عندما يكون معها الذكر، عندما إيش يكون معها الذكر، فكم ترث هنا؟ ترث بنسبة أيوة أو بالقاعدة المقررة في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. طيب، عندها حالة أخرى تنفرد بها، وذلك عندما تكون مع البنت الأصلية الواحدة، عندما تكون معيش مع البنت الأصلية الواحدة. البنت الأصلية الواحدة إذا انفردت قلنا قبلها النصف، فإذا كانت معها بنت الابن فكم ترث؟ ترث السدس، هذه حالة تنفرد بها بنت الابن. لماذا ورثت السدس هنا؟ تكملة الثلثين، لأن البنت الأصلية إذا تعددت فكم لها؟ آل. فكأن بنت الابن هنا مع البنت الأصلية بمثابة وابنة ابن. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن إيش؟ السدس، والباقي للأخت الشقيقة، والباقي للأخت الشقيقة. فرجع هذا السائل إلى أبي موسى الأشعري فأخبره الخبر، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، لا تسألوني وهذا الحبر الذي هو عبد الله بن مسعود. وهذا يدل على تواضع الصحابة وإنصافهم رضي الله عنه. فأبو موسى الأشعري لما أجاب عن هذا السؤال أحال السائل إلى من هو أعلم منه، قال: أنا أجبتك، لكن اذهب إلى عبد الله بن مسعود سيوافقني، ظنا منه أنه سيوافق. لكن لما ذهب السائل إلى عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود لما سمع فتوى ورأي أبي موسى الأشعري كأنه غضب، قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أي إذا أنا أفتيت فيها موافقا لأبي موسى الأشعري، لأنه قال سيوافقني، هو ظن بأنه سيوافقه. قال: إذا أنا وافقت ماذا أكون؟ أكون ضالا ولا أكون من المهتدين. ثم قال: لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل على أن الصحابة يتفاوتون في العلم، وهذا دليل على أن الصحابة يمكن أن يخطئوا ويخطئ بعضهم بعضا كما رأينا في هذه القصة. فالشاهد إذن عندنا هو أن بنت الابن إذا وجدت مع البنت الأصلية فإنها ترث السدس تكملة إيش؟ أيوة تمام. هذه حالة تنفرد بها بنت الابن عن البنت الأصلية. طيب، إذا وجد مع بنت الابن ذكر، ماذا يكون إرثها؟ ماذا تكون كيفية إرثها؟ نرجع إلى القاعدة السابقة، ما هي؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ذلك السدس، ذلك السدس ماذا يصنع به؟ إن كان ذلك السدس وإن كان ما تبقى من المال بعد أن أخذت الأخت نصفها، فإن الذكر يعصب هذه البنت فترث معه بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح السابق: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها وما بقي، أي بعد أخذ أصحاب الفرائض فروضهم، فما بقي فلأولى، معنى أولى أقرب، فلأولى رجل ذكر. لماذا قال رجل ذكر ولم يكتفي عليه الصلاة والسلام بكلمة ذكر أو بكلمة رجل؟ قال: فلأولى رجل ذكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه حكيم. قوله فلأولى رجل ذكر، لو قال فلأولى رجل فقط ولم يقل ذكر لتوهمنا أن الوارث لا يكون إلا بالغا، لأن الرجل لا يطلق إلا على الذكر البالغ، إيش على الذكر إيش البالغ. ولذلك جاء بكلمة ذكر ليدلك على أن كل ذكر ولو لم يكن بالغا فإنه يعتبر عاصبا، عاصبا. نعم. ثم قال مؤلف رحمه الله: وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات. نعم. بناته كالبنات في عدم البنات. بنات الابن إن تعددنا يرثنا كما ترث البنت الأصلية تماما. معنى إن تعددنا أن يرثنا الثلثين، لأنه عند تعددهن مع فقد البنت الأصلية يحللن محل البنت الأصلية. وإن دلشنا في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ثم قال فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف والابنة لابن السدس تمام الثلثين. هذه المسألة التي جئنا فيها بالشاهد، وهذا يدلك على أن القرآن لا بد له من السنة. من أين تأخذ هذه المسألة؟ من القرآن. ما تجد هذه المسألة في القرآن، لا تجد هذه المسألة في القرآن الكريم. لذلك لا بد لمن أراد أن يفسر القرآن أن يرجع إلى السنة، لأنها بيان للقرآن الكريم. القرآن إنما تكلم على من؟ على البنت الأصلية أو بنت الابن الداخل في عموم قوله أولادكم، أن كلمة الأولاد يشمل إيش؟ يشمل الولد الأصلي والبنت الأصلية وولد الابن وبنت الابن، يشمله لغة كما شمله أيضا هنا شرعا، حين يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لا يقصد به الأولاد الأصليين بل الأولاد وأولاد أولادهم وهكذا ما نزلوا، أولاد وأولاد أولادهم ما نزلوا ذكر كانوا أو إناث. فيكون قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر هنا يشمل الذكر الأصلي الذي هو الولد الأصلي، ويشمل إيش؟ الذكر الذي يكون بعده بطبقة أو طبقتين إلى ما لا نهاية له. فإن كنا نساء يشمل هنا كنا نساء البنات الأصليات كما يشمل بنات الإبن، لأن الضمير يعيد على أولادكم، قلنا أولادكم بأنه مطلق. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة الضمير يعيد على أولادكم. قلنا لا، إذن يبقى هنا بنت الابن داخلة ولا ما دخلش؟ داخلة، ولو نزلت ما نزلت. ثم قال وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا. طيب، قلنا بأن بنت الابن مع البنت الأصلية ترث كم؟ السدس، سواء كانت واحدة أو أكثر من ذلك. إن كانت واحدة انفردت به، وإن كنا أكثر من واحدة اقتسمنا ذلك بينهن على السوية، هذا إن لم يكن معهن ذكر. أما إن كان معهن ذكر فنرجع إلى القاعدة السابقة وهي الذكر مثل حظ الأنثيين. مفهوم هذا؟ إذا انفردت بنت الابن مع البنت الأصلية زين أخذت السدس، وإن تعددت لا يزاد على السدس، لا يزاد لهن على السدس ما تعددنا، يكن عشرا أو أكثر أو أقل. ثم قال إن لم يكن معهن ذكر. إن لم يكن معهن ذكر، أما إن كان معهن ذكر فنرجع إلى القاعدة شيء للذكر مثل حظ الأنثيين، تأخذ البنت الأصلية نصفها لأنها ترث بالفرض، وما تبقى ما تبقى لبنات لابن مع الذكر الذي في مستواهن أو تحتهن، لأنه يعصبهن الذي في درجتهن ويعصبهن الذي تحتهن أيضا. يعصبهن بمعنى أنه يجعلهن عاصبات، وإذا جعلهن عاصبات فإنهن يصبحن وارثات للتعصيب، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وما بقي للعصبة. نعم، ما بقي للعصبة. وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ، فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كن بنات الابن اثنتين فصاعدا فإنهن يرثن الثلثين، فلم يبقى لبنت الابن هنا شيء، لأن سدسها قد استغرقته الفريضة التي فوقها. يا شيء فريضة، فريضة بناتي، بناتي الأصليات، إذا ما بقى لها شيء، لا يبقى لها شيء، وإذا لم يبقى لها شيء فلا ترث شيئا لأنها قد حجبت نهائيا، إلا إذا كان معها ذكر أو كان تحتها ذكر، ففي هذه الحالة سترث، ولكن باش ورثت؟ ورثت بالذكر، فلولا هذا الذكر ما ورثت، لأن فريضتها قد استغرقت، فريضتها استغرقت بمن؟ بالبنات التي فوقها اللي هن بنات أصل. مفهوم هذا؟ لا واضح يعني. قال وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. نعم، سواء كان الذكر في مستواه، بمعنى كان في طبقته، أو كان تحتها، إن كان تحتها أيضا ورثها بالتعصيب بقوته، إنه قوي. نعم، وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته. أي صح، هذه الصورة مفهومة. مثلا هلك هالك وترك ابنة أصلية وبنت ابنين وابن ابن ابنين للبنت الأصلية النصف، البنت اللي هي بنت الابن لها السدس، لكن وجد هنا ذكر تحتها يعصبها، وجد تحتها ذكر، شو هذا الذكر؟ اللي هو ابن ابن الابن، فيقتسم معها ذلك النصيب الذي أخذت، ويكون له هو كم؟ يكون له حظان وهي حظ واحد. طيب لو كان مع هذا الابن بنات في منزلته في طبقته، يورثهن مع هذه البنت اللي هي فوق منه، يورثهن مع ذلك السدس وعليه، فينقلهن إلى درجة من فوقهن، إلى هذه البنت الابن اللي هي فوقهن، ينقل هؤلاء البنات إلى درجة بنت الإبن، فيرثون على القاعدة السابقة اللي هي للذكر مثل حظ الأنثى. واضح هذه الصورة؟ ها؟ إذن هنا البنت الأصلية تأخذ نصفها، بقي السدس مثلا، ها؟ فالسدس هنا ستأخذه بنت الإبن، لكن لو لم يكن معها ذكر تحتها تنفرد به، لكن لما كان معها ذكر تحتها لم تنفرد به، بل دخل معها وأدخل معها البنات اللي هي اللي هن فاش طبقته. نعم، ثم قال ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن. لا، أما إذا كانت بنات الابن مثلا، كانت بنات الابن أو بنت الابن قد أخذت السدس لأنها كملت الثلثين، فهي تأخذ سدسها. في حالة أخرى، ما هي هذه الحالة؟ مثلا هلك هالك وترك بنتا أصلية وبنت ابنين، فورثنا بالفرض، حيث أخذت البنت الأصلية النصف وأخذت البنت اللي هي بنت الابن السدس، تكملت الثلثين، ثم بعد ذلك بقي من التركة الثلث، بقي من التركة الثلث، فوجد هنا ابن ابن الابن ومعه بنات، إما ابن ابن الابن أو ابن ابن ابن الابن معه بنات في طبقته ولا فوقه بطبقة واحدة، فإنه سيورثهن فيما تبقى من الثلثين، لكن البنت التي أخذت السدس مع البنت الأصلية هل تعود مرة أخرى فترث معهن؟ لا، لأن تلك وارثت بالفرض وهؤلاء ورثنا بالتعصيب، فتلك على حدتها وهؤلاء على حدتهن مع هذا الذكر. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، سبق الكلام في الدرس الماضي على كيفية إرث البنت للصلب وبنت الابن، وبنت الابن تحل محل البنت للصلب عند فقدها، فإذا الحالات التي تكون لبنت الصلب تكون لبنت الابن، لبنت الابن عند فقدها مع زيادة. مع إيش؟ مع زيادة. ما هي الزيادة؟ أنها ترث السدس عند وجود البنت الأصلية منفردة. البنت الأصلية ترث كم؟ النصف، وبنت الابن ترث معها السدس تكملة. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث السابق الذي سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن هذه القضية فأجاب بإجابة أحال فيها بعد الإجابة على عبد الله بن مسعود، ثم أجاب عبد الله بن مسعود بتلك الصيغة واللهجة الشديدة حيث أنكر على أبي موسى الأشعري ضمنيا، ثم قال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه البنت بنت الابن التي ترث السدس تكملة الثلثين سواء كانت وحدها أو كانت متعددة، إن كانت وحدها استأثرت به وإن كانت متعددة اشتركت مع أخواتها فيه، هذا بقيد لا يكون معها ابن في مرتبتها، فإن كان معها ابن في مرتبتها فإنها لا ترث السدس، بل سيعصبها أخوها الذي في مرتبتها وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، إذن هذه الحالة وهي حالة إرث السدس تختلف فيها عن بنات إيش؟ عن بنت الصلب. طيب، لو تعددت بنت الصلب فإن هذه البنت بنت الابن لا ترث معهن شيئا. لماذا؟ لأنه لم يبق لها في الثلثين شيء إلا إذا كان معها ابن فإنه يعصبه سواء كان في منزلتها أو كان تحتها، سواء كان في منزلتها أو كان تحتها. طيب، لو ورثت السدس لوجود بنت الصلب مفردة وكان ابن أي ابن بنين تحتها، كان ابن بنين تحتها، هي ورثت الآن السدس تكملة الثلثين ووجد ابن بنين تحتها، تحتها يعني بش بمنزلة، ما حظها؟ حظها السدس، وابن الابن يأخذ ما تبقى تعصيبا، مفهوم هذه القضية؟ إذن يتأخذ سدسها والابن الذي تحتها يرث ما تبقى باش للتعصيب، لأنه ليس في مرتبتها، إن كان في مرتبتها يعصبه وإن لم يكن في مرتبتها فإنها تأخذ سدسها بالفرض ويأخذ هو ما تبقى. إذا كان معه أخوات في منزلته يرثنا ولا ما يرثنا؟ يرثنا، يرثنا معه للذكر مثل حظ الأنثيين، والتي فوقه ستكون قد أخذت السدس، ستأخذ السدس. هذا الابن يعصب التي في منزلته ويعصب التي فوقه، لكنه لا يعصب التي تحته لأنه سيحجب التي تحته، مفهوم هذه الصور؟ لأن المؤلف عبارته فيها نوع من الغموض بالنسبة لهذه الصور التي ذكرناها هكذا بالتفصيل. ثم ننتقل بعد ذلك مع المؤلف رحمه الله تعالى إلى كيفية إرث الأخت الشقيقة، حيث يقول نعم ميراث الأخت الشقيقة النصف. طيب، الأخت الشقيقة معلومة، وهي التي يجمعها مع الهالك الأب والأم معا، ولذلك سميت شقيقة من الشق، لأنها دخلت فيه، لأن الشق هو الذي يدخل في الشيء، شق الجدار، شق الخشب، أي الداخل فيه، فلما دخلت فيه من جهة الأم ومن جهة الأب سميت شقيقة، وسمي الذكر شقيقا. طيب، الأخت الشقيقة ورد في القرآن الكريم كيفية إرثها على حالات ثلاث، ورد في القرآن الكريم كيفية إرثها على حالات ثلاث، جمعتها الآية الكريمة من آخر سورة النساء في قوله جل جلاله: يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له زيد ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. كم من حال هذه؟ لها نصف ما ترك. الحالة الثانية: فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الحالة الثالثة: إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبقيت حالة رابعة لها، وهذه الحالة الرابعة قد بيّنتها السنة، بيّنتها السنة من خلال الحديث الذي سبق في قصة أبي موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله عنهما. إذا الحالة الأولى وهي حين ترث النصف، ما هي ضوابط هذه الحالة؟ ضوابط حالة إرثها للنصف لها ضوابط. الضابط الأول: ألا يوجد معها من يشاركها بحيث تكون مفردة، لا يوجد معها أخوات يشاركنها، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني: ألا يوجد معها من يعصبها، كأن يكون معها إيش؟ ذكر. الضابط ثالث: ألا يكون للهالك فرع، لأنه إذا كان للهالك فرع فإنه إيش؟ يحجبه، فرع ذكر، وإن كان أنثى فإنها ستكون عاصبة معها كما سيأتي في الحالة الرابعة. طيب، الضابط الرابع: ألا يكون للهالك أب. هذه الضوابط أربعة، إذا وجدت هذه الضوابط أو الشروط الأربعة كان للأخت الشقيقة النصف، كما نص كتاب الله على ذلك في قضية الكلالة التي هي عبارة عن أن لا يكون للهالك والد ولا ولد، ويسألونك عن الكلالة انقطاع النسل لا محالة، لا ولد يبقى ولا مولود انقطع الآباء والجدود. بهذا فسر بعض الصحابة الكلالة، لهذا فسرها أبو بكر الصديق، كان عمر يفسرها بانقطاع الولد فقط، وأبو بكر كان يفسرها بانقطاع الآباء والأبناء. ولما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: لقد كنت أخالف أبا بكر في تفسير الكلالة وقد رجعت الآن استحياء منه. فوافق أبا بكر في تفسير الكلالة على أنها عبارة عن أن ينقطع زيد آباء الهالك وأولاده. طيب، إذا الأخت الشقيقة ترث النصف بهذه الشروط: أن تكون منفردة بحيث لا يشاركها في ذلك أخت له، هذا الشرط الأول، وأن لا يشاركها ذكر ينقلها من الفرض إلى التعصيب، وأن لا يكون للهالك فرع، فإن كان فرع ذكر حجبها، وإن كان أنثى إيش عص صارت عاصبة، ولا يكون للهالك زيد. طيب، هذه الحالة الأولى، فلها النصف كما قال كتاب الله عز وجل: استفتون قل لا يفتيكم في الكلالة إني مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما. طيب، الحالة الثانية الحالة الثانية أن ترث الثلثين. ما هي ضوابط هذه الحالة؟ عندما تتعدد الأخت الشقيقة بالإضافة إلى الضوابط السابقة، هذه الحالة يزاد فيها شرط خامس أو ضابط خامس. ما هو؟ أن تتعدد، تعددت الأخت الشقيقة ليس معها ذكر، ليس للهالك أب، ليس للهالك فرع، في هذه الحالة ترث كم؟ الثلثين. إذن ضوابط أربعة أيضا، ضوابط أربعة ترث الثلثين. ما تعددنا، أي عندما تكون ثنتين فأكثر فإن لهن الثلثين كما قال القرآن الكريم: فإن زيد فلهن ثلثا ما ترك. فإن كانت اثنتين، أي إن كانت الأخت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، هذه الحالة إيش الثانية. الحالة الثالثة أن يوجد معها أخ يعصب، إذا كان معها أخ يعصبها فإنها ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه واضحة، هذه حالات ثلاثة. الحالة الرابعة قلنا عندما تكون مع البنت أو البنات، إذا كانت مع البنت أو البنات تنتقل من حالة الفرض إلى حالة التعصيب، والتعصيب هذا يسمى بماذا؟ بالعاصب زيد مع الغير، إذ العاصب على أحوال ثلاثة: عاصب بنفسه، عاصب بغيره، عاصب مع غيره. هذه عاصبة مع غيرها، شو الغير هنا؟ والبنت أو البنات. ولذلك قال القائل: والأخوات قد يصيرن عصبات إن كان للهالك بنت أو بنات. وبهذا قضى عبد الله بن مسعود كما رأينا في القصة، لأن أبا موسى الأشعري ورثها بالفرض في قصة الهالك الذي ترك بنتا وأختا وبنت ابنين، فحرم بنت لابني وأعطى النصف للبنت والنصف ليش للأخت الشقيقة، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قضى فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعلها عاصبة فأعطى البنت النصف وبنت لابني السدس تكملة الثلثين، ثم جعل الأخت الشقيقة وارثة بالتعصيب فأخذت ما تبقى. وكم تبقى؟ الثلث. تمام، هذه حالات أربعة، ثلاثة منها تؤخذ من القرآن والرابعة تؤخذ من السنة. ثم قال رحمه الله تعالى: إن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال القرآن الكريم: قلوا أو كثروا، قلوا أو كثروا، قلوا أو كثروا، فإنهم يشتركون فيما تبقى، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين كما قلنا. بالشروط السابقة دائما، لا يكون للهالك فرع ذكر، فرع إيش؟ ذكر، وأن لا يكون له أب، وإلا فإن الذكر يحجبهم والأب يحجبهم أيضا. وهناك من يقول بأن الجد يحجبهم، ولكن الجمهور يقول بأن الجد لا يحجبهم. ثم قال: والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن ولا يرضى لهن معهن. أيوة، هذه الحالة الرابعة التي أخذت من السنة، أي إذا وجدت الأخوات مع البنت أو البنات فتأخذ البنت نصفها أو البنات ثلثاهن والباقي تأخذه الأخت الشقيقة، سواء كانت وحدها أو معها أخوات شقيقات، فيرثن ما تبقى باش بالتعصيب وليس بالفرض. ثم قال: ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد. نعم، هذا واضح، واضح من أن الأخت لا ترث مع وجود الأب، لأن الأب يحجبها، إذ الأب أقرب إلى الميت منها، ولا ترث مع وجود الفرع الذكر، سواء كان أصليا أو كان غير أصلي، أي لا ترث مع الفرع. لهذا نعبر ونقول معاش الفرع، الفرع يشمل الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى ما لا نهاية له. الفرع يشمل الولد الأصلي الذي هو ابن الصلب، ويشمل كذلك من تحته، وهكذا إلى ما لا نهاية له. الفرع يحجب الأخوات كما يحجب الإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأبي. قال: والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم. نعم، انتقل بنا المؤلف إلى كيفية إرث الأخوات للأب. الأخت للأب تحل محل الشقيقة عند فقدها، والأحوال التي سبقت للأخت الشقيقة تنزل على الأخت للأب، بمعنى أن الأخت للأب تارة تأخذ النصف بالقيود والضوابط السابقة، وتارة تأخذ الثلثين عند التعدد بالضوابط السابقة، وتارة يكون لها نصف حصة أخيها عندما يوجد معها أخ في منزلتها، وتارة تكون عاصبة مع الغير. متى تكون عاصبة مع الغير؟ إذا كان معها بنت أو بنات. طيب، لكنها تزيد على البنت الأصلية في حالة خامسة، تزيد على البنت الأصلية بحالة خامسة، على الأخت الأصلية، الأخت الأصلية الشقيقة، يعني الأخت الشقيقة. قلنا بأن الأخت الشقيقة لها كم من حالة؟ أربعة. الأخت للأب تزيد عن الأخت الشقيقة بحالة خامسة. ما هي هذه الحالة؟ إذا هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب، فإن للأخت الشقيقة النصف وللأخت للأب السدس تكملة ثلثين. هذه حالة خامسة تزيد بها على الحالات الأربع التي عرفتها للأخت الشقيقة. مفهوم هذا؟ طيب، إذن قد تأخذ النصف إذا انفردت بالضوابط السابقة ولا توجد معها أخت شقيقة، تأخذ الثلثين إذا تعددت بالضوابط السابقة ولا توجد معها أخت شقيقة، ترث نصف الذكر إذا كان معها إخوة لأب في منزلتها، تكون عاصبة عندما يوجد الهالك بنت أو بنات، ولا شقائق له، عنده الشقائق، تأخذ السدس عند وجود الأخت الشقيقة المنفردة حيث تأخذ النصف، وتأخذ الأخت للأب السدس تكملة الثلثين، لأن في هذه الحالة تكون بمنزلة بنت لابن مع البنت الأصلية، تكون بمنزلتها تماما. وقد أجمع العلماء على هذه الحالة التي ذكرنا، الحالة الخامسة تؤخذ من ماذا؟ من الإجماع. الإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. الحالات الأربع تؤخذ ثلاث من القرآن، واحدة من السنة، والحالة الخامسة التي تنفرد بها عن الأخت الشقيقة أخذت من الإجماع، أخذت من الإجماع. ثم قال نعم. فإن كانت أخت شقيقة أو أخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس. أيوة تمام، هذه الحالة الخامسة التي تنفرد بها الأخت للأب عن الأخت الشقيقة، عندما يهلك هالك ويترك أخت شقيقة فإنها تأخذ النصف، ويترك معها بنت أخت لأب أو أكثر، هذه الأخت للأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، وإن كان معها غيرها اشتركنا في السدس، إن كان معها غيرها اشتركنا في السدس، وما تبقى يأخذه العاصم. أما إن كان معها أخ فإنها ترث معه معصبة نباشة بالغير، فهي تكون معصبة بالغير أو زي معصبة مع الغير، مع الغير عندما تكون البنت أو البنات، بالغير عندما يكون الذكر الذي هو في منزلتها. قال ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثى. تمام، إذا تعددت الأخوات الشقائق، إذا تعددت الأخوات الشقيقات كم لهن؟ الثلثان، ومعهن أخوات لأب لم يبق لهن شيء، لم يبق لهن شيء، لأن السدس قد استغرقته زي سهام أهل الفروض. لكن إن كان مع الأخت للأب أو الأخوات للأب ذكور، أي إخوة لأب يدخلهم، هذا الأخ يدخلهم يدخلهم في ماذا؟ في الإرث بواسطة ماذا؟ التعصيب. لولا هذا الذكر ما ورثت شيئا، لكن لوجود الذكر فقد عصبها وأدخلها في الإرث وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. فما الصورة؟ هلك هالك وترك زيد، ترك أختين شقيقتين وأختا لأب وأخا لأب، كم نصيب الأختين الشقيقتين؟ الثلثان. ماذا بقي؟ الثلث. الثلث هنا ترثه الأخت للأب والأخ للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. لو ترك أختين شقيقتين فأكثر وأختا لأب وليس معها ذكر فهل ترث شيئا؟ لا ترث شيئا، لا ترث شيئا، وإنما يعصبها هنا من كان في منزلتها، أما من كان دونها فلا يعصبها. لماذا لا يعصبها من كان دونها؟ أن من كان دونها لا يعصب أخته فضلا عن أن يعصب الفرق. إذن هنا ستكون محجوبة، ويأتي هذا الأخ الذي هو أسفل منها ويأخذ الباقي. مفهوم هذه الصورة؟ يعني هالك هالك وترك مثلا إيش؟ أختين شقيقتين فأكثر وأختا لأب وابن أخ. شوفوا ابن أخ، كم للأخوات الشقيقات؟ طيب ماذا بقي؟ طيب يأتي ابن أخيه فيأخذ الثلث، والأخت للأب التي هي أقرب لا تأخذ شيء. شوف الأخت للأب أقرب من ابن الأخي، ولكن لماذا حرمت؟ لأنه لم يوجد معها أخ في منزلتها وفي درجتها. ثم قال وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد. ما زال مع حالات إرث الأخوات، والأخوات كما تعلمون على أصناف ثلاثة. الصنف الأول الشقيقات، والصنف الثاني في الأخوات لأب، والصنف الثالث الأخوات لأم، والذكور كذلك. طيب الأخوات لأب ينزلن منزلة الأخوات الشقيقات عند فقدهن كما رأيت. الأخوات لأم أو الأخت لأم، الأخت للأم لها حالتان في إرثها، حالتان. الحالة الأولى أن ترث السدس، والحالة الثانية زيد أن ترث الثلث مع غيرها. وقد نص كتاب الله على هاتين الحالتين في سورة النساء عند قول الله تبارك وتعالى إن امرؤ وإن كان رجل يورث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن حالتان، حالة السدس وحالة الثلث. والمراد بالإخوة هنا الإخوة لأم في الآية الكريمة بإجماع المفسرين. لا أحد من المفسرين خالف بإجماع العلماء، لا أحد من العلماء يخالف بأن المراد بالإخوة هنا في الآية الكريمة هم الإخوة للأم، بل هناك قراءة فيها أخ لأم هكذا. نصت الآية الكريمة على كيفية إرث الأخت للأم أو الأخ للأم. الأخت للأم تارث السدس بشروط: أولا أن لا يكون للهالك أب ولا جد. الشرط الثاني أن لا يكون للهالك فرع، أن لا يكون للهالك زيد فرع. الشرط الثالث أن تكون منفردة، فإذا كانت منفردة أخذت السدس. مفهوم هذا؟ إذن الأخت للأم ترث السدس إذا لم يكن للهالك أب أو جد أو فرع وكانت منفردة. متى تشترك مع غيرها في الثلث؟ عندما تتعدد، عندما تتعدد سواء تعددت من جنسها أو تعدد، سواء تعددت من جنسها اللي هي إيش أنثى، أو تعددت من جنسها ومن جنس الذكور اللي هم الإخوة للأم. في هذه الحالة ترث زيد الثلث مع مشاركتها في الثلث للغير، وهذه المشاركة يكون فيها الذكور والإناث على حد سواء، لا فرق بين الذكر والأنثى. الإخوة للأم إذا تعددوا وارثوا الثلث واشتركوا فيه لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم بإجماع الأمة. قال الله عز وجل فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث، أي ذكورهم وإناثهم. هذه كيفية إرث الأخت للأم. إذن ترث السدس إذا كانت مفردة وليست محجوبة، وترث من الثلث مع الغير إذا تعددت، سواء تعددت بالأنثى أو تعددت بالذكر أو تعددت